خطر في بالي مصطلح جديد، تحرش المرأة بالرجل. المألوف أن الرجل إما باللمس أو بالكلام يتحرش بالمرأة، أما الثياب الفاضحة هي تحرش المرأة بالرجل. فلذلك أيها الإخوة، يعني الآن في ظاهرة والله مؤلمة جدا، طبع على رأسها غطاء وثيابها ضيقة، كيف بتوازن؟ يعني العورة الغليظة، طبعا بالمناسبة الحجاب خصائصه ألا يصف لون البشرة، يعني الثياب الشفافة ممنوعة، محرمة أشد التحريم، وألا تصف الثياب خطوط الجسم، والضيقة كذلك، لا شفاف ولا ضيق، وأن تكون سابغة، سابغة من الأعلى ومن الأسفل، إذاً ألا تكون شفافة أو رقيقة، وألا تكون ضيقة، وأن تكون سابغة علواً وسفلاً، وألا تكون ذات ألوان صارخة، إنها بقرة صفراء لونها تسر الناظرين، في ألوان براقة تلفت النظر، هذا الحجاب. ثياب سميكة لا تشف عما تحتها.